بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. عود حميد مع عود وتصحوا. نكلمكم اليوم عن البابونج. البابونج أو تفاح الأرض، يسمى تفاح الأرض لأن رائحته كرائحة التفاح. البابونج هو صيدلية كاملة لكل الأمراض، ما من مرض يذكر ألا وتجد البابونج يكون فيه علاج مفيد جدا. من أفضل علاجات التهاب الجيوب الأنفية استنشاق بخار مغلي البابونج. البابونج مفيد جدا لأمراض البرد والأمراض المعوية، كذلك للأمراض التنفسية، استنشاق بخاره وشرب مغلي. يحلى بعسل النحل ويشرب لأمراض لمتاعب القولون عموما. كذلك من أعز أصدقاء الكبد هذا زهر البابونج. كذلك يستخدم كصباغ للشعر مع عدة مرات. مغلي البابونج مصاحب للحناء يضفي على الشعر لون نحاسي أو لون أصفر بحمرة، ممتاز جدا حتى لو كان الشعر أسود. فمع التعدد والتكرار بالغسل بمغلي البابونج أو الحناء مشاركة مع البابونج يعطي للشعر هذا اللون الذهبي. من أفضل الطرق العلاج بالبابونج هي خل البابونج. خل البابونج من أفضل العلاجات للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي على السواء. مفرح أيضا للقلب، مفيد جدا كصباغ للشعر. خل البابونج للصحة العامة اللي لا يشتكي أي شيء ويريد أن يحافظ على طاقته وصحته، هو مذيب للكوليسترول، منشط عام. خل البابونج أنصح به الصغار والكبار وخاصة الرياضيين، سواء الرياضة العضلية أو الرياضة الذهنية. أنصحكم بخل البابونج من دار الحكمة. نسأل الله لنا ولكم العافية.